كذلك يفهم من كلام مسلم رحمه الله تعالى في موضع آخر من الصحيح سبب ثاني، كأن ده سبب خاص اللي فات داود، وفي سبب عام أعم وأوسع شوية من السبب داود ذكره أيضا في تضعيف كلامه، ولا يمنع أن يكون السببان صحيحين، بل هما مما يقوي أحدهما الآخر، وتعاضد الأسباب وتكاثرها أكثر دفعا لتحصيل المراد. يعني قال: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. فده سبب تاني منطقي جدا، ومتوجعا من صنيع كثير ممن ينصب نفسه محدثا ثم يلقي للناس أحاديث منكرة وموضوعة ومستنكرة وضعيفة، هو نفسه عارف أنها أحاديث ضعيفة ومنكرة لكن يقذفها كما يقول إلى الأغبياء من الناس، الناس مش فاهمة حاجة فبديهم أي حاجة وخلاص، حتى اختلف الأمر على الخلق. فلما رأى مسلم ذلك رحمه الله ساءه هذا، وقام منتصبا لجمع أحاديث صحيحة ليس فيها هذا الخلل حتى يمكن للناس الاستفادة منها، وإلا فإن الضعيف قد يتعارض مع الصحيح، وإذا لم يدر الرجل أن هذا الضعيف وهذا الصحيح وقع في حيث بيص، يقول حديث منكر أو موضوع على ضد الحديث الصحيح، هو مش عارف إيه دوت وإيه دوت، فيترك الاثنين معا، توقف أو يسقطهما معا أو يعني يتشاغل عنهما يضيق ذرعا بهما. فلما يعلم أن هذا ليس بصحيح أصلا، هذا موضوع منكر والصحيح هو ذاك، خلاص يخف هذا على قلبه ويتبع الصحيح وتضعف عليه يسر عليه الأمر يعني. فهذا سبب عام دي مصلحة عامة، هذا من باب تقريب السنة بين يدي الأمة. ولذلك لا يستنكر أبدا ما صنعه محدث العصر العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضاه، والذي ليس أحد مس محبرة ولا حمل قلما في علم الحديث في هذا العصر الأخير إلا ولهذا الرجل عليه منه، حتى خصومه كان هو أحد أسباب نظرهم في هذا الفن وتفرغهم له، ولولا تعلمهم منه أولا قبل انقلابهم عليه أو حديثه هو في ذلك ما كان أحد منهم ينظر في هذا أصلا، يعني على حد ما قال القائل: فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى أعداؤه ناصر الدين، حتى أعداؤه بسموه الشيخ ناصر ناصر الدين، وهذا مما ينطق الله به الألسن على الرغم من ما تريد، هذه ألسن تنطق بما كتبه الله تعالى وما قدره من الثناء على هذا الرجل حتى ممن يستنكرون فعله هذا مع أنه موافق صنيع الإمام مسلم وغيره. فبعض هؤلاء الناس يستنكر على الشيخ الألباني تصنيفه الصحيح والضعيف، يقول يعني هو جاي يقسم الدنيا لما يسيب الكتب زي ما هي، كتب دي صنفت على أنها تجمع هذا وذاك. طيب إيه المشكلة يعني؟ فيقول لك: طب هو إزاي يجي يعمل الصحيح أبو داود وضعيف أبو داود، صحيح الجامع وضعيف الجامع، وصحيح مش عارف وضعيف مش عارف إيه، طب ما يسيبهم كده سيد أحمد أحسن من كما تركهم مصنفوهم. نقول: وما الإشكال؟ تعرف المشكلة تبقى فين؟ لو هو بيقول نلغي أصول الكتب ونحرقها وندمر عليها ويبقى هذا فقط المتداول بين الناس، لكن رجل يخدم كتابا من كتب أهل العلم ويصنف منه الصحيح يقربه للعامة، وأهل الاجتهاد هم بالخيار، من وافق اجتهاده اجتهاده فما فأهلا وسهلا، ومن لم يوافقه فلا حرج يجتهد ويضاعف ما صححه ويصحح ما ضعفه، فلا يزال الناس كلهم منذ بدء هذا الأمر يضاعف بعضهم ما صحح الآخر ويختلفون في هذا الأمر بلا نكير. إيه المشكلة يعني؟ ايه الاشكال ان انا اقول ده صحيح انت ضعيف؟ يا عم خلاص ما فيش مشكله خالص، لا لا لي راي ولك راي، وهذا اجتهاد وذاك اجتهاد، لكن لما الإشكال؟ ما المستنكر في هذا؟ مسلم فعل مثلها. طبعا مع الفارق بين قدر الإمام مسلم وتمكنه من هذا الفن وقدر الشيخ الألباني، احنا نقولش الاثنين زي بعض، بس هذا في زمانه كذاك في زمانه، هذا في زمانه بما وهذا زمان قد مات فيه هذا الفن أصلا، ما كان أحد يتكلم في هذا الفن إلا واحد من هناك أو هنا، واحد في المغرب واحد في المشرق فقط، كان مين بيتكلم في التصحيح والتضعيف في ذلك الزمان إلا الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أحمد بن الصديق الغماري في المغرب، واحد ولا اثنين كمان بيتكلموا في القصة دي أساسا، يعني في الدنيا كلها كان مين تاني بيتكلم بهذا التخصص وهذا التمعن وهذا التعمق؟ نادر، قليل جدا، وقبلهم أيضا أشخاص معدودين يعني. فما يستنكر من هذا وقد فعله مسلم، كان في زمان الحفاظ والأئمة كمان، وساءهم أن هناك بين العوام يرقى لهم أحاديث ضعيفة ومنكرة، فجرد حسام العزم وبدأ يصنف هذا الصحيح ليجمع لهم جملة من الأحاديث الصحيحة، ولا يقول ولم يقل أحد قط أنه هو بهذا بيلغي ما قبله ولا ما بعده ولا يعكر على أحد، إنما هذا محض خدمة لعوام الأمة، دعك من علمائها، فالعلماء يا سيدي اللي مش عاجبه يجتهد براحته. فيعني الإنكار بمثل هذا في تصوري يعني ليس في محلة، بل هو خروج عن الجادة. إن هذا اجتهاد قد أتفق معه وقد أختلف معه، قد وافق الشيخ في تصحيح الأحاديث وقد أخالفه فيها، ولا حاجة، ما فيش مشكلة في الموافقة والمخالفة، فإن هذا اجتهاد لمن يقدر عليه. لكن لما يوفر هذا الأمر للعوام ممن لا يعرفون هذا من ذاك وليس عندهم القدرة على النظر والاجتهاد ويأخذون بهذا الأمر، فلا شك أن هذا أولى من عدمه. وهذا كما قلنا له في ذلك سلف الإمام مسلم رحمه الله، سلفه في هذا مع فارق ما بين العصرين من انتشار علوم الحديث يومئذ ومعرفة الكبير والصغير بها، بل العام الأغلب كان عامة الناس على الأقل لا يفهم ويعرف. النهاردة هذا الأمر يعني ده مش من النهاردة، ده من 700 سنة وأكثر علماء يتوجعون من فقد هذا العلم، بل قبل ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله يقول رحم الله أهل الحديث، وأين هم الآن؟ الإمام الذهبي في القرن السابع الهجري ولا بعد، في القرن الثامن الهجري، يقول فأين هم أهل الحديث؟ هم فين دول؟ كدت لا تراهم إلا في كتاب أو تحت التراب، إما في الكتب أو في المقابر. ده أيام الحافظ الذهبي، فكيف لو رأى ما نحن فيه الآن وما بعده من عصور ركد فيها أمر السنة تماما. فلما يجي واحد تعلو همته ويفتح الله له ويحيي هذا الفن لا يجد إلا الطعن من كل جانب، والله إن هذا لهوى وهذا حظ نفس دفين، نعوذ بالله من الهوى والخذلان.